الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز السنة المطهرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أو ذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. تغيير المنكر هذا فن من الفنون التي يجب أن يجيدها المؤمن، وصناعة هذا الفن تعود إلى حرفية قائمة على محبة الله أولا، ومحبة رسوله ثانيا، ثم محبة الخلق ثالثا. لأن الذي ينصح الناس هو يبغضهم، تأتي نصيحته كالجزار الذي يذبح ولا يسمي. ولذلك المؤمن يجب أن يعلم أن النصيحة ثقيلة، فلا يجعلها جدلا ولا يرسلها جبلا. النصيحة يجب أن تكون لينة هينة سهلة. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء من زمن بعيد يقولون ان تغيير المنكر باليد للحاكم، وباللسان للعالم، وبالقلب للعوام، هذا منحى من المناحي. انا ارى الامر غير ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كيف؟ يعني انا مثلا وجدت، او انت، ان ابنائك في المدرسة، هذه المدرسة لا تقوم بواجباتها كما ينبغي، ولا تقوم لا بجانب التربية ولا جانب التعليم. نصحت هذه المدرسة مرة واثنين، لم تأتي القضية بنتيجة. انا ارى والله اعلم كيف تغير بيدك، يعني لا تذهب الى تقتل المدير مثلا، ولا تهدم المدرسة على من فيها، كلام غير منطقي، كلام مجانين. لكن ماذا تصنع؟ ارى والله اعلم ان تجمع من اهل الفضل من امثالك من يجمع مبلغا معينا، وداخل اطار القوانين العامة للدولة تنشئ مدرسة توجد فيها الجانب الأخلاقي والعلمي الذي تتمناه أو كنت تتمناه لولدك عندما اعترضت على طريقة المدرسة التي كان فيها. فهذا تغيير المنكر باليد. أيضا إذا رأيت أن في مشافي معينة أو مستشفيات معينة سوء معاملة المرضى، صلافة الأطباء، غلاء الأسعار، سوء معاملة الممرضات، سوء عمل الإدارة، يعني عدم راحة المرضى في هذا المبنى، فورا اذهب انت من تستطيع من القادرين ماديا، وافتح لك مستشفى نموذجية فيها ادارة حسنة، فيها اطباء معمول لهم اختبارات نفسية، فيها موظفين بتوع علاقات عامة وحسابات وغيره وتمريض معمول لهم يعني امتحانات نفسية نجحوا فيها. عندئذ تصير هذه المستشفى قبلة وكعبة القصاد من المرضى، طالما فيها العلم وفيها الطب وفيها الاخلاق. يبقى اذا هذا تغيير المنكر باليد. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مثلا انت تضيق ذرعا بفضائية من الفضائيات، كيف هذا الكلام؟ كيف ينشر هذا الكلام يا رجل؟ طب خلاص يا عم، انت زعلان ليه؟ انا اقول لك على الحل. انت وامثالك من اهل الفضل اجمعوا مبلغ من المال، اعملوا فضائية فيها القيم، فيها المبادئ، وبعيدا عن الترهات والخوض في الاعراض وتنقص شأن الناس، عمال على بطال في كل امر تجلس وتغتاب الناس، ودي ادارة فاشلة، وده رجل شره للمال، وهذا رجل كذا، ولا يعطي الموظفين الفنيين حقهم كلام. طيب بدلا من ان تعيب على هذا كله، اصنع انت امرا نموذجيا يحتذي الناس به. لان لدرجة ان بعض من بناتنا واخواتنا ولا فلانة لماذا لم تتحجبي الى الان؟ لا، انا رأيت واحدة محجبة او منتقبة وتغتاب الناس. طب خلاص تحجبي انت ولا تغتاب الناس. انا رأيت المنتقبة كذابة، خلاص انتقبي انت ولا تكذبي. الله، يبقى اذا المسألة يعني ايه؟ مفيش داعي لإلقاء الاحجار على الاخرين، او ان تشير الى الناس بالخطأ وانت اليك بالصواب، او انت الصحيح الوحيد في العالم والباقي كله مخطئ، انت الوحيد الذي بلا عيوب وباقي الناس عبارة عن يعني اهرام واهرامات من العيوب. هذا ليس من ديدن المسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا هو تغيير المنكر فيما رأى. فمن لم يستطع،